وبلاس تاني بنسميه اكتوثيرميك توك. يعني ايه كلمة اندوثيرميك؟ يعني معناها كان ابزور بهيت مواد تمتص الحرارة. وبعدين اكتوثيرميك معناها مواد لا تمتص الحرارة. طيب المواد اللي هي بتمتص الحرارة بنسميها اندوثيرميك، وهذه المواد اذا سخناها يعني حطناها في ليكويد عشان تدوب وسخنا السوليوشن ده هتبتدي السوليبيليتي بتاعتها انكريز باي انكريز ان تمبر. اذا بالتالي الاندوثيرميك سبستانس هي كان ابزورب هيت زي ما بنقول ات سوليبيليتي از انكريز باي ذا انكريز ان تمبر. يبقى دي بنسميها اندوثيرميك اللي هي بتمتص وتستوعب الحراره ديت ديت الذوبان بتاعتها بيزيد بزياده درجه الحراره. بالنسبه للاكتوثيرميك المواد دي بتلفظ الحراره ما بتحبش الحراره، يبقى هذه المواد بنسميها اكتوثيرميك اللي هي ايفولف هيت. هذه المواد اذا اديناها حراره عشان تدوب بيها بتقل درجه بتقل السوليبيليتي بتاعها. يبقى اذا بالتالي الايه التو كلاسز اللي بنقول عليهم مواد السوليبيليتي بتاعتها بتزيد بزياده درجه الحراره لانها بتستوعبها وقت امتص الحراره فبنسميها اندوثيرميك. المواد اللي هي لا تستوعب الحراره وبتطلع حراره اثناء الذوبان بتاعتها يبقى اذا بالتالي دي اس سوليبيليتي اس ديكريزد باي انكريز ان تمبر. طبعا الكلام ده مبني على ايه؟ مبني على برنسبل بنسميها لو شيفاليه برنسبل. عالم اسمه كده عالم فرنساوي اسمه لو شيفاليه برنسبل. العالم ده بيقول ايه؟ عاوز كلام عاوز كلام مصدق. العالم ده بيقول ايه؟ بيقول اني سيستم كان اداه اكسل خلاص ان اي مانر تو اس تو تو ايه بقى تو اكوموديت اتسلف اكوردنج تو ذا ستريس ابلاي. يعني ايه؟ يعني السيستم اللي عندنا احنا قلنا حاجات اندوثيرميك. اندوثيرميك بتحب الحراره يبقى هتاخد الحراره اللي احنا بنديها لها. الحاجات اللي هي بتلفظ الحراره اكتوثيرميك يبقى اذا بالتالي هتلفظ الحراره اللي احنا بنديها. هنا بقى الشكل ايه بيقول ايه؟ بيقول ان كل ماده بتكيف نفسها طبقا للظروف اللي اتحطت فيها. فبالنسبه للمواد اللي بتحب الحراره لما تديها بتخش، بالنسبه للمواد اللي هي ما بتحبش الحراره لما تديها الحراره بتخش. واضح الكلام ده؟ يبقى ده البرنسبل اللي قال عليه لو شيفاليه ان هو اني سيستم تنت تو ادابت اتسيلف اكوردنج تو او ان اي مانر تو اس تو اي تو ابلاي ستريس اتعب. ما فيهاش مشكله، مش عاوزين تعرفوا البرنسبل دي مش مشكله. واخدين بالكم؟ طيب نيجي بقى نشوف الكيرف هنا. المواد اللي بتحب الحراره هل فعلا بتزيد السوربيلتي بتاعتها؟ والمواد اللي ما بتحبش الحراره هل فعلا بتقل السوربيلتي بتاعتها؟ وهل في مواد اخرى ما يهمهاش الحراره هي بتدوب وبس؟ نشوف الكلام ده من الكيرف اللي قدامنا ده. هنشوف الكيرف اللي قدامنا ده هو دلوقتي ونشرح عليه ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده. واضح كده الكيرف ده؟ نيجي هنا مثلا اهو نيجي مثلا مادة دي خط ده خلاص ده عبارة عن ايه؟ السوليبيليتي بتاعت الصوديوم سلفيت كونتيننج 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن صور في ايه مية 10 مولكيولز من المية زي ما انتم شايفين كده. ده الصوت ده قدامنا ايه؟ الكيرف ده عبارة عن ايه؟ ده السوليبيليتي خط ده بيمثل السوليبيليتي زي ما احنا شايفين كده. الخط اللي تحت ده بيمثل الايه؟ بيمثل درجه الحراره مظبوط كده؟ اذا زودت درجه الحراره كده بنتلاقي الصلت ده صوديوم سلفيت ده بتزيد. شايفين الخط ده؟ وبعدين عند 32 درجة تقريبا بتبتدي ايه؟ تقل تاني زي ما احنا شايفين اهو. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان الصلت اللي هو من الصوديوم سلفيت اللي containing 10 مول of water of crystallization its solubility is increased by increase in temperature until it reaches 32 درجة. حتى دي 32 درجة تقريبا اهو زي ما احنا شايفين كده. واضح كده؟ وبعدين start to decrease وبعدين تبتدي تقل. طب ايه اللي حصل؟ قال هنا ايه؟ ان الصوديوم سلفيت اللي فيها 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن بالستراكشر ده السوليبيليتي بتاعتها بتزيد بزياده درجه الحراره لغايه 32. طب ليه قلت بعد كده؟ قال عند 32 الصورت ده فقط 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن. عند 32 فقط الووتر اوف كريستاليزيشن بتاعه فاصبح صورت مختلف. هذا الصوت المختلف ده له اكسوثيرم بروبر. الصوت اللي كان فيه 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن ده ايه؟ انتوثيرمك، بدليل ان امتصت الحراره لغايه 32 وزادت السوربيلتي بتاعته. تمام؟ مفهوم لغايه كده؟ عند 32 الحته دي عند 32 كده ابتدى ايه؟ فقد ال 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن وتحول الى ايه؟ الى انهايدروس اكسوثيرمك. فابتدت السوليبيليتي بالانكريز ان تمبرتشر تعمل ايه؟ تقل زي ما انتم شايفينها. يبقى اذا ده التفسير ان في الاول زادت لانه اندوثيرميك وفي 10 ووتر اوف كريستاليزيشن، بعد كده قلت لانه اصبح اكسوثيرميك وفقد ال 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن. واضح كده؟ بس نيجي ناخد ماده ثانيه. الماده دي مثلا اهي صوديوم نيتريت. شايفين الخط ده؟ صوديوم نيتريت اهو، ده انكريز السوربيلتي بتاعته زي ما شايفين اهو السوربيلتي كده، انكريز سوربيلتي باي ايه؟ انكريز ان تمبرتشر. يبقى الماده بيورلي اندوثيرميك، ابزورب الهيت واستجابت للحراره، اذا بالتالي ايه السوربيلتي؟ از انكريز باي انكريز ان تمبرتشر. مظبوط كده؟ طيب نيجي لماده اخرى وهي مثلا ايه؟ في مادة أخرى مثلا اللي هي إيه؟ الصوديوم كلورايد. شايفين الخط ده؟ ده الصوديوم كلورايد. هنا الصوديوم كلورايد إيه؟ أنا بدرجة الحرارة بتلاقي السوليبيلتي ثابتة، لا بتزيد ولا بتقل. ده بنسميه إيه؟ أيزوثيرميك. أيزوثيرميك معناها إيه؟ لا هو إندو ولا هو إكسو. بدليل إن إيه؟ كل ما زود درجة الحرارة السوليبيلتي ثابتة، لا بتزيد ولا بتقل. يبقى اذا ده لا يتاثر بالحراره. ففعلا السولوبيليتي بتاعت ملح الطعام او الصوديوم كلورايد ده عند 100 زي ذوبان وعند صفر درجه مئوي ثابت على طول. فده بنسميه ايزوثيرميك. ايزوثيرميك معناها ايه؟ does not ايه؟ increase بالincrease in temperature و does not decrease by increase برضه in temperature. ثابت زي ما شايفين خط مستقيم قدامنا بالشكل ده. طيب في مادة أخرى، المادة الأخرى دي اللي هي مثلا إيه؟ زي الذهب. زي ده مثلا اللي هو الصوديوم نيتريت خلاص، وده عبارة عن الصوديوم سلفيت، الصوديوم ثايو سلفيت. الصوديوم ثايو سلفيت اللي هو الخط ده. شايفين الخط ده؟ ده الصوديوم ثايو سلفيت. برضه زي الصوديوم نيتريت. إنكريز التمبريتشر بتزود درجة بتزود الإيه؟ السوليبيلتي بتاعته زي ما إحنا شايفين كده. يبقى بالتالي هنا الامثله اللي قدامكم كيرف دي في ماده اندوثيرميك عند حته معينه وبعدين اصبحت اكسوثيرميك عند حته ثانيه، وهي صوديوم سلفيت كونتيننج 10 ووتر اوف كريستاليزيشن. عند 32 فضل ايه؟ السوربيلتي بتاعته بتزيد لغايه 32 درجه. عند 32 ابتدى السوربيلتي تقل لانه فقد ال 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن واصبح اكسوثيرميك خالص. طيب بالنسبه للصوديوم كلورايد its solubility is constant whatever the temperature is. زادت قلت الكلام ده كله ثابته، السوليبيتي خط مستقيم زي ما احنا شفناه. بالنسبه للصوديوم نيتريت، بالنسبه للصوديوم ثايو سلفيت ده اندوثيرميك. ليه؟ بدليل الانكريز ان تمبرتشر از اسوشيتد وذ انكريز ان solubility. واضح الكلام ده؟ طيب بعد كده هناخد ايه الفاكتورز افكتنج السوليبيليتي اوف سوليد ان ليكويد. عندنا 8 فاكتورز الحقيقه، 8 اسباب هنتفكر. اول حاجه اللي هو ايه التمبرشر، تاثير درجه الحراره، هنستنبطه من الكلام اللي احنا قلناه اللي هو ايه زي ما بنقول هنا ها هو دكتور هتضربها معايا ايه بعدين شفنا على بندو. هناخد اول حاجه تاثير درجه الحراره، عندنا 8 فاكتورز احنا قلناهم، هناخد كل ايه فاكتور ونتكلم عليه. فاول فاكتور اللي هو درجه الحراره، درجه الحراره بيقولوا ايه لما الماتيريال ابزورب الهيت اللي هي الاندوثيرميك يبقى اكس سوليبيليتي ويل انكريز باي انكريز التمبرشر، وده تاثير درجه الحراره زي ما خدنا. طيب الماده اللي هي اكس الانكريز ان تمبرشر والفولود باي ديكريز ان سوليبيليتي، خدنا الكلام ده. وبعدين نمره 3 ايه؟ قال لك الماجوريتي اوف ذا سبستانسز مالها اندوثيرميك، معناها ايه؟ ان معظم المواد لحسن الحظ ان معظمها اندوثيرميك، بمعناها ايه؟ انها تمتص الحراره وبالتالي تزيد السوليبيليتي بتاعتها باي انكريز ان تمبر، معظم المواد عشان كده. يبقى اذا ايه المواد؟ ندي امثله في الصوره، الكالسيوم سولتس كلها، عندنا مثلا السليلوز ديريفاتيف مثلا، الحاجات دي ايه؟ لما بتزود درجه الحراره بتقل السوليبيليتي بتاعتها، يبقى اذا بالتالي بنسقعها تزيد السوليبيليتي بتاعتها، شايفين قد ايه؟ العكس على طول. انما 90% من المواد لما بتزود درجه الحراره بتزيد السوليبيليتي بتاعتها، ده معظم المواد بالشكل ده. يبقى اذا بالتالي تاثير الحراره هنا ايه؟ انها بالنسبه للاندوثيرميك الانكريز ان تمبرتشر از فولود باي انكريز ان سوليبيليتي، بالنسبه للاكسوثيرميك الانكريز ان تمبرتشر از فولود باي ديكريز ان سوليبيليتي. ذا ماجوريتي اوف ذا سبستانسز ار ايه بقى؟ اندوثيرميك، ذات از تو سي اكس سوليبيليتي از انكريز باي انكريز ان تمبرتشر. يبقى ده الايفكت اوف تمبرتشر فهمناه، هو ماشي بالشكل ده. ناخد الفاكتور الثاني هو ايه؟ المولكيولار ستراكشر، يعني الاستراكشر نفسه بيأثر على السوليبيليتي، بمعنى زي ايه؟ عندنا البنزين مثلا، هل البنزين بيطوف في الميه؟ ما بيطوفش. طب اذا حطينا في الاستراكشر بتاعه او اتش هيتحول الى ايه؟ فينول، مظبوط ولا لا؟ الفينول بيدوب ولا لا؟ بيدوب عند 50 درجة زي ما خدنا قبل كده، بيدي 11% كونسنتريشن. عند ال 66.8 كريتيكال سوليوشن تمبرتشر او الكونسوليوت تمبرتشر بيحصل ايه؟ كومبليت سوليبيليتي للفينول ان ووتر. مجرد ان انا دخلت او اتش بس في المولكيول بتاع البنزين حولته من ماده ما بتتوبش الى ماده بتتوب. فعلا حصل ايه؟ حصل هنا تغيير في الاستراكشر، يبقى اتفولد باي تغيير في السوليبيليتي نفسها. طيب برضو ندي مثل تاني، المثل التاني ايه؟ افرض عندي مثلا ويك اسيد زي الساليسيليك اسيد مثلا، الساليسيليك اسيد ده بيدوب 1 في 550 بارت من الميه، الساليسيليك اسيد يعني الجرام منه بيدوب في 550 مليليتر من الميه. اذا حولنا الساليسيليك اسيد الى صوديوم، صوديوم ساليسيليت مثلا ولا حاجه، هيدوب ايه؟ 1 في 1، يعني الجرام هيدوب في 1 مليليتر فقط. بعد ما كان بيدوب الساليسيليك اسيد لوحده جرام في ال 550 ملي، تحويله الى صوديوم ساليسيليت، ان انا مجرد حولته لصوديوم اصبح ذوبانه ايه؟ 1 جرام من الصوديوم ساليسيليت بيدوب في 1 مليليتر من الميه. اذا هنا في فرق كبير ولا لا؟ يبقى اذا هنا المولكيول ستراكشر بيلعب دور في ايه؟ في موضوع السوليبيليتي كويس جدا. طيب ناخد امثله اخرى، الامثله الاخرى هي ايه؟ هي ان عندي مثلا مواد بقلل انا السوليبيليتي بتاعتها، هنا المثالين اللي احنا قلناهم دول غيرت في الاستراكشر زادت السوليبيليتي. طيب عندي مواد اخرى انا انتندد ان انا اقلل السوليبيليتي بتاعتها، ناخد مثلا اللي انا ايه هقوله دلوقتي، المثل ده عبارة عن ايه؟ عندي مثلا كلوران فينيكول. كلوران فينيكول ده برود سبيكترم انتي بيوتيك، يعني مادة بتموت الميكروبات سواء كان جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف بكتيريا، بتموت البكتيريا بجميع انواعها. هذا الكلوران فينيكول اللي انا بقول عليه ده بيتعطى كدواء للاطفال سسبنشن، معلقه كده سسبنشن. الاطفال لما يجي لها حراره ولا بتسخن ولا الكلام ده بتتعطى لهم ذا فورم اوف سسبنشن، او ممكن لبوس كمان بيتعطى في صوره لبوس. كلوران فينيكول في حد ذاته فيري بيتر تيست، طعمه مر جدا. هل كلوران فينيكول ده اديه هو مر لطفل صغير؟ لا يمكن هيشربه، مظبوط كده ولا لا؟ طيب فبعمل ايه هنا؟ كلوران فينيكول بيدوب قد ايه؟ 1 في 300 في المية، يعني الجرام بيدوب في 300 مليلتر من المية، يعتبر بيدوب مش بطال. طيب اللي بيحصل هنا ايه؟ لو حولت الكلوران فينيكول الى الاستر فورم كلوران فينيكول بالميتين هيحصل ايه؟ ماسكنج للبيترنس بتاعته، هتضيع المراره بتاعته تماما. طيب بس الكلوران فينيكول بالميتين في حد ذاته ثيرابيوتيكالي ان اكتف، ده ملوش مفعول علاج. طب ازاي انت بتضيع الطعم على حساب العلاج بتاعه؟ هنقول بقى هنا تفسير، نفهم الكلام ده كويس يا اخواني. طيب الكلوران فينيكول فيري بيتر وده ثيرابيوتيكالي اكتف، كلوران فينيكول بس. طيب طعمه مر، عيب انه طعمه مر وخاصة بتعطى للاطفال، فاحنا بنعمل ايه؟ بنحوله الى الاستر فورم كلوران فينيكول بالميتين. كلوران فينيكول بالميتين في حد ذاته ما بيدوبش في الميه على الاطلاق، بيدوب 1 في 10,000. شايفين قد ايه بقى؟ بس ميزته انه تيستلس، ما فيهوش بيترنس خالص. في نفس الوقت عيبه ثيرابيوتيكالي ان اكتف، ما بيديش مفعول علاج. طب ازاي؟ يعني نضيع احنا الطعم ده نحوله الى طعم كويس في سبيل ان احنا نضيع العلاج بتاعه؟ لا، انما ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ ان احنا فعلا بنحوله الى كلوران فينيكول بالميتين تيستلس وما بيدوبش فعلا. لما نبلعه هيحصل ايه جوه بقى في الجاسترو انتستاينال تراك؟ هيحصل ان الليفر بيطلع انزيم بنسميه استريز انزيم او بنسميه لايبيز انزيم. هذا الاستريز انزيم بيعمل هيدروليسيس للكلوران فينيكول بالميتين، يحوله من كلوران فينيكول بالميتين الى كلوران فينيكول بس، وده اللي هو ثيرابيوتيكالي اكتف. يبقى اذا بالتالي احنا بنعمل هنا؟ بنحول كلوران فينيكول من فيري بيتر الى كلوران فينيكول بالميتين تيستلس، على اساس ان احنا لما بنبلع الكلوران فينيكول بالميتين ده بتحول باي هيدروليسيس الى الكلوران فينيكول تاني ويدي الافكت بتاعه. يبقى اذا بالتالي احنا مجرد بس ما بنبلع الكلوران فينيكول عشان ما يبقالوش طعم، انما جوه في الجسم بقى تحول الكلوران فينيكول تاني عادي وهو اللي بيدي الثيرابوتيك افكت بتاعه. واضح الكلام ولا اقول تاني؟ مهمه جدا الحته دي. يبقى اذا بالتالي ساعات احنا نقصد ان احنا نقلل السولوبيلتي زي حتى الكلوران فينيكول، نحوله بدل ما بيدوب 1 في 300 خليناه بيدوب 1 في 10,000. ليه بقى بنعمل كده؟ تو ماسك البيتر تيست بتاعه، خاصه ان هو بيتعطى للاطفال ان ذا فورم اوف سسبنشن از انتي مايكروبيال ايجنت. طيب على اساس ان احنا حاطين في دماغنا ان بعد ما يتبلع احنا ما بنحسش بطعمه لانه كلوران فينيكول بالميتين جوه الجسم بيتحول الى كلوران فينيكول بس، وهو ثيرابيوتيكالي اكتف نتيجه للهيدروليز بتاعه باي استريز انزيم اللي جاي من الليفر. لسوء الحظ ان الليفر بتاعنا تعبان، ساعات ما بيطلعش اللايبيز انزيم، ساعات ما بيطلعش الاستريز انزيم عشان يحول كلوران فينيكول بالميت الثاني الى كلوران فينيكول. ساعات الناس اللي هي طبعا مش تعبانه في الليفر بتاعها او الكلام ده، مفهوم الكلام ده يا اخوانا؟ يبقى اذا بالتالي هنا انا بعمل ريدكشن للسولوبيليتي عشان اخد فايده منها، وهو الماسكينج تيست بتاع الفيري بيتر اكتف كوليستيتوانت زي الكلوران فينيكول، خاصه ان هو بيتعطى للاطفال ان ذا فورم اوف سسبنشن. طيب نيجي حاجه ثانيه برضه، نوفوبايوسين بروبيونيت مثلا او اريثرومايسين بروبيونيت. هذا بقى الانتي بايوتيك ده برضه انتي بايوتيك، بيحصل له decomposition داخل الجسم. إذا خدناه كده بيحصل له decomposition إيه داخل الجسم. فبنعمله بقى إيه ester form اللي هو البروبيونيت إيه form. هذا البروبيونيت ما بيدوبش برضو في المية خالص. ولكن الحقيقة لما بيكون موجود في البروبيونيت salt ده بيبقى الاستابلتي بتاعته أعلى بكتير لما يكون إيه antibiotic بدون الإستر فور. يبقى بالتالي بنحوله إلى مادة ما بتدوبش بس مور ستيبل على المادة الأصلية بتاعته. يبقى إذن بالتالي ده ميزة برضو للريدكشن بتاعت الإيه الستوليبلتي في هذه الحالة. يبقى إذن بالتالي زي ما احنا كاتبين كده هون ان البروبيونات او البروبينيك اسيد زي ما بتقول يعني ان السولفيلتي بتاعته بنقللها. الاريثرومايسين مثلا زي الاريثرومايسين ده لوحده اذا خدناه كده بيحصل له ديكومبوزيشن في الجاسترو انتستاينال تراكت او في الجاب. اذا حولناه من اريثرومايسين الى اريثرومايسين بروبيونات ده الحقيقه هو مور ستيبل وفي نفس الوقت له ميزه اخرى وهو مور ابزوربد. ليه مور ابزوربت؟ لانه لايبوفيليك زي الفاتي تيشو بتاعت الجسم وفي نفس الوقت انا حميته من الديكومبوزيشن او زودت الاستابيليتي بتاعته. يبقى اذا بالتالي ادينا مثالين للانكريز انسولوبيليتي زي البنزين حولناه الى فينول باي او اتش او الساليسيليك اسيد حولناه الى صوديوم ساليسيليت. الاثنين دول ذوبنا فيهم الايه الماده نفسها. حاجه ثانيه انا اقصد ان انا اعمل ايه ريدكشن في السوليبيليتي زي بحث الكلورام فينيكول عشان اعمل ماسكينج للتيست او زي بحث الاريثرومايسين عشان ازود السوليبيليتي بتاعته في صوره بروبيونين. واضح الكلام ده؟ يبقى اذا هنا انا عملت ايه؟ انا عملت هنا ايه في المولوكول ستراكشر تغيير في المولوكول ستراكشر عشان تو ادابت الكونديشن اللي انا عاوز فيها الاكتف كونستيتوينت ده يبقى اكتف او لا. واضح يا اخوانا كده؟ طيب نيجي ناخد بعد كده الايه؟ النيتشر اوف ذا سولفنت اللي هو الكو سولفنت زي ما بنقول. بالنسبه للكو سولفنت، كو سولفنت معناها ايه؟ يعني سولفنت بيساعد السولفنت الاصلي على الذوبان. الميه طبعا احنا بناخدها كجنرال سولفنت. تملي لما يقول لك ذوب يبقى معناها بتذوب في الميه. الافشنسي اوف ووتر تو ديزولف المواد دي بتزيد باي انكوربوريشن اوف انذر سولفنت. زي ايه؟ الميه مثلا لوحدها اذا زودناها الكحول هتبقى هيدرو الكحوليك سولفنت. الافشنسي بتاع السولوبيليتي بتاعتها بتزيد جدا. او اذا الميه دي خلطناها ببروبايلين مثلا بتاع دهوت كحول مثلا بروبايل الكحول او بروبايلين جلايكول هتزيد السولوبيليتي بتاعتها برضه. يبقى اذا احنا بنستفاد من الكونسولفنت. معناها ايه؟ يعني سولفنت مساعد للميه عشان تدوب. ادي الفكره. ناخد مثلا المثل اللي قدامنا مثلا زي المترو نيدازول. المترو نيدازول ده عباره عن ماده ايه؟ انفلمنتك بتذوب ايه؟ بتموت الدود اللي ايه موجود في الجاسترو انتستاينال تراكت او في الكولون. طيب الذوبان بتاعها بيبقى قد ايه؟ الذوبان بتاعها بيبقى 100 مللي جرام في ال 10 مللي. 100 مللي جرام بيدوبوا 10 مللي. خلاص؟ طيب المترو نيدازول هو 100 مللي جرام في ال 10 مللي دول لما بنيجي نقول هنا الستوليبيليتي بنزودها ازاي بقى؟ نيجي نحط مع الميه ايثايل الكحول. يبقى اذا بالتالي 100 مللي جرام من المترو نيدازول بيدوب 10 سم ميه. طيب اذا حطينا على الميه دي الكحول هل هتذوب برضه 100 مللي جرام في ال 10 مللي؟ لا، دي بتذوب 100 مللي جرام في قد ايه بقى؟ شايفين النسبه اللي احنا قلناها 500 مللي جرام بتدوب قد ايه؟ ال 100 مللي جرام دول اهو بدل ما بيدوبوا 500 مللي جرام هيدوبوا في الايه؟ في ال 10 مللي. يعني اصبح الذوبان 500 مللي جرام في نفس ال 10 مللي اذا ضاف الكحول للميه. يبقى اذا هنا عندي 100 مللي جرام بيدوبوا في 10 سم ميه. طب اذا حطينا على الميه دول ال 10 سم دول الكحول هيدوب قد ايه الهيدرو الكوليك سولفنت ده؟ 500 مللي جرام. يبقى اذا بالتالي هنا ده فايده الكو سولفنت ان انا بحط سولفنت اخر على السولفنت الاصلي عشان يساعد على الذوبان زي المثل بتاع المترو نيدازول احنا قلناه دلوقتي. يبقى اذا بدل ما كان بيذوب 100 ملي جرام في 10 ملي اصبح بيذوب 500 ملي جرام في نفس ال 10 ملي لان عليهم الفه. واضح كده؟ يبقى ده بالنسبه للكونسولفنت افكت على الايه؟ على الصوليبيل. طيب نيجي ناخد بقى ايه الفاكتور الرابع. الفاكتور الرابع هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكريستال كاركترستكس اللي هو بنسميه البوليمورفيزم اند سولفيشن. نفهم الكلام يعني ايه بوليمورفيزم. خدوا بالكم يا اخوانا هنفهم الكلام ده كويس فهموا ورايا. البوليمورف معناها ايه؟ يعني الماده ممكن تبقى موجوده اكثر من كريستال فورم لنفس الماده الواحده. يعني ايه؟ يعني الماده مثلا زي مثلا ندي مثلا زي مثلا باربيتوريت زي الكورتيكوستيرويد زي السلفونامايد زي الكربون زي السلفر. المواد دي بنعمل منها كريستال بلورات. البلورات دي بتختلف في الاشكال من بلوره لاخرى. اختلافها في الاشكال ده نتيجه لايه؟ اثناء عمليه الكريستاليزيشن بتاعتها بيبقى فيه ايه؟ الكونستيتوانت مولكيولز بتترتب بطرق مختلفه. فعلى حسب ترتيب المولكيولز بتاعت الماده في الكريستال لاتس او في الكريستال ستراكشر بتاعتها بتدينا شكل اخر للايه؟ للماده نفسها. يبقى اذا ايه ظروف تكوين الكريستال او البلورات بتاعت الماده دي اثناء عمليه التبلور او الكريستاليزيشن بيدينا ديفرنت كريستال فور لنفس الماده الكيماويه الواحده. يعني ايه؟ يعني الماده الكيماويه دي بتحتفظ بالكيميكال ستراكشر ثابت ولكن بتختلف في الايه؟ في الشكل البلوري بتاعها من سولفنت الى اخر. واضح كده ولا اقول تاني؟ وكأن على رؤوس ايه؟ طيب اقولها تاني. الماده الواحده نفهم يا فندم، بقول لكم الحاجات دي صعبه لازم تتفهم كويس. الماده الواحده اذا عملت لها تبلور او كريستاليزيشن من ديفرنت سورس هتدي من ديفرنت سولفنت هتدي ايه؟ ديفرنت كريستال. طب ليه بتدي ديفرنت كريستال؟ قال لك هنا ترتيب المولكيول داخل كل كريستال بيختلف من سولفنت الى اخر. طيب هل الماده كيماويا اختلفت؟ هي نفس الماده كيميكال ستراكشر ثابت ولكن ايه اللي اختلف؟ الشكل البلوري بتاعت الماده نتيجه للكريستاليزيشن كونديشن اللي اتبلورت عندها. يبقى اذا بالتالي بقول هنا البولي مورف معناه بولي معناها ميني. ميني ايه؟ ميني ديفرنت كريستال فورمز لنفس الماده. يبقى اذا بتحتفظ بنفس الكيميكال ستراكشر بتاعها. يبقى هنا عندي بولي مورف معناها ايه؟ ماده هافنج ذا سيم كيميكال ستراكشر ولكن ديفر في الكريستال فورم بتاعها او الكريستال شيب بتاعها تختلف الماده الى اخر. واضح ولا اقول تاني؟ طيب يبقى اذا بالتالي دي كلمه بوليمور. السولفيشن ده لسه ايه؟ خليه دلوقتي. طيب قال لك هنا نتيجه لاختلاف الشكل البلوري بتاعت نفس الماده اللي احنا قلنا عليها دي بتختلف الايه؟ الفري انرجي بتاعت كل كريستال عن الثانيه. فري انرجي معناها ايه؟ قال لك كميه الطاقه الكامنه اللي موجوده في كل كريستال من دول من الاشكال اللي احنا قلناها دي. قال لك اذا كانت الايه؟ الفري انرجي دي او الطاقه الكامنه دي قليله قوي يبقى المركب بتاعي في هذه الصوره فيري ستيبل لو هاي ميلتنج بوينت لو لو سوليبيليتي. ده بتتميز بكده. يبقى اذا الماده اللي ما فيهاش حراره كامنه كتير او يعني طاقه كامنه كتير لها فيري سمول فري بتاع ده انرجي يبقى بتتميز بثلاث حاجات: فيري ستيبل، هاي ميلتنج بوينت، وبعدين لو سوليبيليتي. طيب الماده اللي هي فيها فري انرجي كتير العكس على طول، بمعنى بنسميها ميتا ستيبل. ميتا ستيبل معناها ايه؟ ان ستيبل وبعدين لها لو ميلتنج بوينت لها ايه؟ هاي سوليبيليتي. عكس الكلام اللي بيتقال على الماده اللي ما فيهاش انرجي. يبقى اذا بالتالي هنا نتيجه للديفرنت كريستال فورم ان في بعض الكريستال بيبقى لها لو فري انرجي. اللي لها لو فري انرجي دي تبقى ستيبل، لها لو سوليبيليتي، في نفس الوقت لها هاي ميلتنج بوينت. الحاجه اللي هي لها هاي فري انرجي دي تبقى مور ستيبل، عكس كلمه اولى more stable, لها high solubility, لها ايه low melting point. عكس عمش. طيب قال هنا ايه؟ قال الحاجات اللي هي metastable اللي هي less stable. يعني metastable معناها less stable دي، قال انها بتتحول للstable form by fire by storage نفسها. طيب نيجي بقى نتكلم على ايه؟ على البوليمورف واشكالها زي ايه. عندنا مثلا زي ما قلت في الكربون والسلفر ده بيسموه اليوتروبيك. اليوتروبيك معناها زي البوليمورف بالظبط، يعني لها كريستال شيب كتير، بس تكون سلفر اليمنت واحد او تكون كربون اليمنت واحد مش كومباوند، يعني زي ما بنقول بنسميها اليوتروبيك. انما نفس التعريف بتاعه الايه بتاعه البوليمورف ان هي ماده واحده لها كيميكال ستراكشر واحد وهو السلفر، ولكن موجوده في ديفرنت كريستال فورم. نفس الكربون، الكربون ماده واحده اليمنت واحد بس له اشكال بلوريه متعدده، فبنسميه اليوتروبيك وهو شكل من اشكال البوليمورف فورم اللي احنا قلناها. طيب ايه كمان بنيجي هنا بنقول ايه؟ ان ده الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. بعد كده بنقول ايه؟ بنقول ان البوليمورف دي قلنا ثابته في الكيميكال ستراكشر وبتختلف في الصفات الطبيعيه بتاعتها اللي احنا قلناها طيب ده بينعكس على ايه بقى؟ بينعكس على الميلتنج بوينت، بينعكس على السوليبيليتي، بينعكس على الاكس راي شيب، بينعكس على الديفراكشن بتاعها. كلها بتختلف من كريستال فورم الى كريستال فورم اخرى. ده الحقيقه بينعكس على الفيزيكال بروبرتي. يبقى ممكن نقول بالاجمالي كده ان الماده البوليمور ثابته في الكيميكال ستراكشر بتختلف في الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها طبقا لاختلاف الكريستال بتاعها. يبقى اذا بالتالي هنا كلمه بوليمور معناها سبستنس هافينج ذا سيم كيميكال ستراكشر باي ديفر ان فيزيكال بروبرتيز. زي ايه الفيزيكال بروبرتيز دي اجمالا؟ زي الميلتنج بوينت، زي السوليبيليتي، زي الاكس راي شيب، زي الديفراكشن. طب ايه اللي يهمنا من الفيزيكال بروبرتيز احنا كصيادله او كناس بيشتغلوا في الدواء حاسين؟ السوليبيليتي بتهمنا، لان السوليبيليتي معناها ايه؟ مصحوبه بين ابزوربشن، ماده بتدوب كويس يبقى هتمتص كويس. ايه كمان؟ الميلتنج بوينت بتاعتها، هل الميلتنج بوينت بتاعتها عاليه وطواطيه؟ دي بتخش في الفورميليشن او الديزاين بتاع الفورميليشن او صياغه الدواء. الحاجات الثانية بقى الاكس راي ديفراكشن والحاجات الثانية والحاجات دي كلها ما تهمناش كتير بقدر ما يهمنا السوليبيليتي والميلتنج بوينت، الحاجتين دول بالذات. طيب نيجي ناخد مثلا ايه المواد اللي لها مثلا بوليمورف فورم. انا قلت في المقدمة كورتيكوستيرويد، سلفونامايد، الباربيتوريت، قلنا الكلام ده. طيب نيجي ناخد مثلا برضه وهو السوبروما اويل اللي هي الكاكاو بطر، يعني زبدة الكاكاو اللي احنا بنقول عليها زبدة الكاكاو بالعربي. زبدة الكاكاو بالعربي دي كيميكال عبارة عن ايه؟ كيميكال عبارة عن ترايجليسرايد استر سلفاتي اسيد. يعني ايه؟ يعني الموليكول بتاع الجليسرين عارفينه خطوط الاورجانيك CH2OH CHOH CH2OH، كل OH من دول لينكد لفاتي اسيد. ايه هو الفاتي اسيد اللي لينكد مع كل OH؟ الOH الاولانية فيها اوليك اسيد، ده انساتوريتد فاتي اسيد. وبعدين ال OH الثانية اللي هي CHOH دي لينك فيها بلماتيك اسيد، ال OH الثالثة فيها ستيريك اسيد. يبقى هي عبارة عن لينك أو ترايجليسرايد استر من الفاتي اسيد مع الجلسرين. جلسرايد معناها جلسرين مع الايه؟ مع الفاتي اسيد. ده الكيميكال ستراكشر بتاعة الفروما اويل. طيب الفروما اويل دي أو الكاكاو بطر دي أو الكوكو بطر بيقولوها يعني في أمريكا، دي بتنقسم إلى أربع بوليمورف فورم، أربعة كريستال فورم. إحنا قلنا إنها ثابتة في الكيميكال ستراكشر اللي هو ترايجليسرايد إستر سلفاتي أسيد، ولكن تختلف إيه؟ في الفيزيكال بروبرتيز. أهم حاجة في الفيزيكال بروبرتيز هي إيه؟ الميلتنج بوينت مثلاً والسوليبيليتي زي ما قلنا، مظبوط كده؟ طيب نيجي للسبروما أويل، بنتلاقيها موجودة في أربعة كريستال فورمز مختلفين عن بعض. أربعة كريستال فورم. أول فورم بتاعتها اللي هي الجاما فورم. الجاما فورم دي الميلتنج بوينت بتاعتها قد ايه؟ 18 درجه مئويه. طيب الكريستالين الفا فورم الصوره الثانيه من البوليمورفيك فورم الميلتنج بوينت بتاعتها قد ايه؟ 22 درجه مئويه. طيب البيتا برايم فورم الصوره الثالثه الميلتنج بوينت بتاعتها قد ايه؟ 28 درجه ايه مئويه. طيب البيتا ستيبل فور الميلتنج بوينت بتاعتها قد ايه؟ 34.5 درجه مئويه. يبقى شايفين نفس السبروما اويل الكيميكال ستراكشر بتاعها ثابت، ترايجليسرايد استر دوفاتي اسيد، بتنقسم الى اربعه ديفرنت كريستال فور، كل كريستال من نفس الماده الكيماويه دي بيدينا ميلتنج بوينت مختلف عن الثاني. صح ولا لا؟ قلنا الجاما فورم الميلتنج بوينت بتاعتها كام؟ 18 درجه. قلنا كده؟ الالفا فورم كام؟ قلنا 22. شايفين فرق اهو. البيتا برايم فورم كام؟ 28. بالنسبه للبيتا ستيبل فورم كام؟ 34.5 درجه. شايفين لنفس الماده الكيماويه الواحده. عندنا ديفرنت ميلتنج بوينت اخذناهم. يبقى ده مثل تطبيقي على الكلام اللي احنا قلناه ده. ان الماده نفسها بتحتفظ بكونستنت كيميكال ستراكشر ولكن تفر في الفيزيكال بروبرتيز ايه بتاعتها از ريجارد الميلتنج بوينت كمثل احنا قلناه دلوقتي. يبقى اذا بالتالي ده مثل السبروما ده بيفسر ايه هو البوليمورفيزم شكله. واضح ولا مش واضح؟ يبقى ده الكريستال كاركترستكس از ريجارد البوليمورفيزم. ناخد السولفيشن بقى اللي هو الجزء الثاني من ايه؟ من الكريستال ايه؟ كاركترستكس. طبعا هنا دي انا جايب لكم اشكال على الديفرنت كريستال فورم، يعني الاشكال المختلفه للايه؟ للكريستال اللي احنا بنقول عليها. طيب هناخد السولفيشن. نفهم برضه السولفيشن هنا، يعني ايه كلمه السولفيشن؟ لما في ماده بيحصل لها كريستاليزيشن ان ووتر. نفهم يا اخوانا الكلام ده كويس لوحدكم، لا يمكن هتفهموه لوحدكم. عندنا ماده مثلا بيحصل لها كريستاليزيشن من ميه. الماده دي طلعت من الميه containing water of crystallization hydrated form. كلمه hydrated form معناها ايه؟ فيها water of crystallization زي ما قلنا في الصوديوم سلفيت، فيها 10 مولكيولز of water of crystallization. ليه؟ لانها حصل لها تبلور من الميه، فخدت معاها 10 بريتورز من الميه، فاصبحت ايه؟ فاصبحت هايدريتد فور، او اصبحت فيها 10 مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن، او ممكن نسميها سولفيتد فور. يا اما تقول هايدريتد فور، يا اما تقول سولفيتد فور. سولفيتد فور معناها ايه؟ يعني الماده دي فيها مولكيولز اوف ووتر اوف كريستاليزيشن. طيب هنا قال لك ايه؟ قال لك المادة اللي فيها ووتر اوف كريستاليزيشن دي ما بتحبش الحرارة. ما بتحبش الحرارة. المادة الانهايدرا اللي ما فيهاش ووتر اوف كريستاليزيشن بتحب الحرارة. يبقى نتوقع ايه؟ ان المادة اللي فيها ووتر اوف كريستاليزيشن دي ذوبانها هيكون احسن في المية، ولا الانهايدرا اللي ما فيهاش هيكون ذوبانها احسن في المية؟ ها؟ انه الاحسن؟ المادة اللي ما فيهاش ووتر اوف كريستاليزيشن هتكون ايه؟ اندوثيرميك، بتحب الحرارة تاخدها، فبالتالي الصلبيلي بتاعتها انكريز باي انكريز ان تنجر. المادة اللي فيها ووتر اوف كريستاليزيشن ما بتحبش الحرارة، اكسوثيرميك، فبالتالي هنا إذا ذوبناها في المية هتدي لس صلبيلتي عن المادة اللي ما فيهاش ووتر اوف كريستاليزيشن. ليش الكلام ده يا اخوانا دلوقتي كويس؟ هنقول الكلام ده دلوقتي. يعني اذا بالتالي هنا ان الووتر اوف كريستاليزيشن اللي موجود ده بيقلل تملي السوليبيليتي بتاعت الماده. ليه؟ لان الماده هنا فيها انرجي كتير. الانرجي كتير ده اذا بتنفذ اي انكريز في الحراره لما اديها لها. اذا بالتالي تعتبر زي الاكسوثيرميك ايه؟ بتاع السبستنس. الحاجات الانهايدرا اللي ما فيهاش ووتر اوف كريستاليزيشن بتحتاج حراره، بتحتاج انرجي، فبالتالي انكريز ان تمبرتشر هنا في حاله الانهايدروس توكس از فولود باي انكريز ان سوليبيليتي. بالنسبه للصوديوم ايه؟ للصوديوم سلفيت كونتيننج 10 ووتر اوف كريستاليزيشن، مش كده؟ ده بتزيد لغايه 32 درجه مئويه. خدنا الكلام ده؟ لما بتفقد ال 10 بروتيور السوليبيليتي بتاعتها بتقل. دي كاركترستيك فيتشرز مش ايه يعني حاجه قليله جدا بالنسبه للكريستالاين ايه سولت. زي ما بنقول ان درجة الحرارة جنرالي بتزود الايه الصلبية. دايما مش معنى كده ان 100%، ده في حاجات 10% تقريبا او 20% الحرارة ما بتأثرش فيه. يبقى اذا هنا طبقا للكاركترستيك فيتشرز بتاعت الكريستال هي بتتصرف، انما جنرالي نقدر نقول ان الهايدريتد سولت او السولت كونتيننج ووتر اوف كريستاليزيشن ايت سوليبيليتي از ديكريزد باي انكريز ان تمبر. العكس بالنسبه للايه للحاجات اللي هي انا هايدرس او ما فيهاش ووتر اوف كريستاليزيشن السوليبيليتي بتاعتها بتزيد في الجهه الثانيه. واضح يا اخوانا كده؟ طيب يبقى اذا بالتالي ده كلمه سولفيشن. سولفيشن معناها هايدريتد سولت. يعني ايه؟ يعني كونتيننج ووتر اوف كريستاليزيشن زي ما قلنا دلوقتي. طيب ناخد الافكت اوف بارتكل سايز اللي هو الفاكتور الخامس اللي بيأثر على السوليبيليتي. ادي احنا شفنا اول فاكتور كان التمبرتشر، الفاكتور الثاني كان المولوكيولار ستراكشر اللي احنا قلنا عليه، الفاكتور الثالث كان الكو سولفنت اللي احنا بنقول عليه، الرابع كان البوليمورفيزم والسولفيشن والحاجات دي كلها، وبعدين الخامس هنا بالنسبه للبارتكل سايز. طيب يبقى اذا بالتالي دي ايه؟ دي حاجه مهمه جدا ان احنا نقولها. خدوا بالكم البوليمورف برضو قبل ما اسيبه هنقول لكم حته مهمه جدا. حته مهمه وهي ايه؟ ان زي ما بنقول الكلورانت نيكول له ديفرنت كريستال فورم. برضو كمثل لخدنا الديفرنت كريستال فورم زي السلفوناميد زي الكورتيكوستيرويد زي البارتكريز مش قلنا والكربون والسلفر والحاجات دي كلها. الكلورانت نيكول طبعا عشان مداوى ركز عليه شويه، الكلورانت نيكول موجود ان 3 ديفرنت كريستال فورم، برضو في بوليمورفيز الالفا والبيتا والجاما، الثلاثه دول موجودين في الكلورانت نيكول. تخيلوا كمان ان الابزوربشن بيختلف من واحد للثاني نتيجه للسوليبيليتي زي ما قلنا، مش كده؟ قلنا الحاجه اللي بتدوب امتصاصها كويس بتدي ثيرابيوتيك افكت احسن. طب الكلورانت نيكول موجود في ثلاث صور برضه بالنسبه للايه؟ للبوليمورفيز الفا وبيتا وجاما. طيب انهو صوره كويسه اللي احنا بنستخدمها كدواء وتدي ثيرابيوتيك افكت؟ هي البيتا فورم. الالفا والجاما ما بيدوش، البيتا فورم هي اللي بتدي. ليه؟ شوف هما الاثنين كلورانت، هما الثلاثه كلورانت نيكول، ولكن واحده هي الاكتف والاثنين التانيين مش اكتف. تخيلوا قد ايه؟ نتيجه لايه؟ نتيجه للديفرنس في الفيزيكال بروبرتيز بين الالفا والبيتا والجاما. لقينا البيتا بس هي الاكتف وبتدي ثيرابيوتيك افكت از انتي مايكروبيال ايجنت. يبقى شايفين قد ايه بيلعب دور كبير؟ نديكم برضه حاجه كانت حصلت بالنسبه للكلورانت نيكول بالذات. الكلورانت نيكول الحقيقه اول ما طلع جديد فيري افكتف، موضوع اتلغى طبعا من الاستخدام لانه بيعمل ماكروسيتيك انيميا، بيأثر على النخاع، فبي ايه تاثيره على النخاع ده بيمنع ايه؟ بيمنع وجود الايه؟ يعني بيسبب انيميا بنسميها ماكروسيتيك انيميا. ماكروسيتيك انيميا معناها يعني موديفيكيشن في البلاد سيل، بيبقى ايه شكلها؟ ممكن تؤدي للسرطان يعني. واخدين بالكم؟ طيب الكلورانت نيكول الحقيقه كانت حصلت حتى زمان، ان ناس كانت في العتبه بيشربوا عصير ستوبيا، معرفش تسمعوا عن ستوبيا دي ولا ده، واخدين بالكم؟ كان راجل مشهور جدا بتاع ستوبيا في الايه في العتبه، والناس كانت بتشرب منه كتير، فحصل ان العصير ده كان كونتامينيتد او كان انفكتد، كان فيه ميكروبات، تخمر الظهر وحصل بالشكل ده، فحصل تسمم لناس كتير جدا، لان الراجل ده كان عليه زحمه وكان مشهور بكلامه. علاجه ايه بقى؟ علاجه انه ياخد كلورانت نيكول. كانت شركه سيد للادويه بتطلع سيدوستين سسبنشن اللي هو كلورانت نيكول سسبنشن، بس مسمياه سيدوستين. سيدو جاي من سيد، شركه سيد للادويه، ما اعرفش سمعتوا عنها ولا لا. شركه سيد للادويه طلعت سيدوستين سسبنشن اللي هو كلورانت نيكول سسبنشن يعني، فطبعا ايه؟ ابتدى الناس ياخد الكلورانت نيكول سسبنشن عشان ايه؟ يعالج نفسه. ما كانش بيجيب نتيجه خالص. شايفين؟ يعني كلورانت نيكول سسبنشن بياخده وما بيجيبش نتيجه خالص. فالناس حالتها كانت بتسوء. انا كنت في هذا الوقت مستشار مستشار علمي لشركه سي. فاللي حصل ايه؟ طبعا ايه؟ جادوني نص الليل. الحق ده كذا وكذا وكذا، ايه اللي بيحصل؟ الدواء مش جايب نتيجه خالص. فالمهم طبعا ده الهام من عند ربنا. انا جبت السسبنشن وخدت لقطة منه على سلايد وشفتها تحت الميكروسكوب. هنا انا ليه شفتها تحت الميكروسكوب؟ عشان اشوف الكريستال شيت اللي عندي، هل هي الفا ولا بيتا ولا جاما؟ لان احنا قلنا الفا وجاما ما لهمش ثيرابيوتيك افكت، بيتا هي اللي لها. البيتا انا كنت حافظ شكلها ازاي، فتلاقيت الكرومبلي كور اللي تحت الميكروسكوب ده كله الفا وجاما، ما فيهوش بيتا ولا كريستال منه. قلت لهم حالا دلوقتي استوردوا لورانف نيكول من شركه المانيه اسمها شركه ديلفت، ما عرفت تسمعوا عنها ولا لا، اللي هو منها الجلوب نيكول سسبنشن. قالوا لي بقى القصه ايه اللي حصل. اللي حصل ان الناس اللي من الشركه راحوا يشتروا الكرانف نيكول راحوا المانيا، فقالت لهم الطن اظن مش عارف بمليون ايه، بمليون جنيه ولا حاجه زي كده. نفس الطن في شركة إيطالية اتباع بكام؟ ب100,000 جنيه. فقال لك طبعا ده أرخص، ناخد الأرخص وهفرنس يكون كله عند العرب صابون يعني. واخدين بالكم؟ فراحوا شايلين كرنف نيكول اللي هو ب100,000، قال لك وفر ايه؟ وفر 10 أضعاف للثاني كذا. طبعا اللي بيروح يشتري ده ناس من المشتريات، بكالوريوس تجارة على على على الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. يعني ايه؟ فنيا مش عارفين ايه الكلام ده كله. بقى كله كلام في الفعل، كله كلام في الكور كيميكالي ده فيش، انما في الاستراكشر او في بتاع دوت الكريستال فورم بيختلف من شكل الى اخر، وفورم واحده بس هي الاكتف والتو فورم التانيين مش اكتف خالص. فبالتالي قلت لهم لا، حالا دلوقتي تجيبوا من الشركه اللي هي بمليون جنيه دي هذا الايه؟ هذا الكلام. جابوه في ليلتها، ناس سافرت على طول وجابوه، لان الحركه صعبه جدا، ناس كتير عندها تسمم وما بيجيبش اعداد والكلام ده كله. جبنا كرانف نيكول شركه جلوب نيكول بتاعت المانيا دي من اول معلقه كان خد. شايفين قد ايه؟ وهو شوف كرانف نيكول برضه بس كله كان بيتا فورم، هو ادى الترابوت التحتيه الاذر فورم ما ادتش فورم. عشان تعرفوا بس الفرق بين، شوفوا نفس الماده الكيماويه، مش هقول كلام من فضلكم يا اخوان، نفس الماده الكيماويه ولكن ادى ديفرنس ايه؟ ترابوتيك افكت زي ما شايفين يعني. الحته دي انا حقيقه مش ناسيها على اساس تفتكروا بيها هذا الايه؟ هذا الموضوع بتاع الكون المختص يعني. نيجي ناخد الافكت اوف بارتيكل سايز. الافكت اوف بارتيكل سايز كفاكتور افكتنج السوليبيليتي بتاعت المواد مهم جدا. وهو ايه؟ احنا طبعا عارفين، مش عاوز كلام من فضلكم يا اخوانا، ما حدش حد يتكلم وانا بتكلم. فنيجي نشوف الافكت اوف بارتيكل سايز. هنا ذا ديكريز ان بارتيكل سايز از فولد باي انكريز ان سوليبيليتي. دي قاعده. زي ما قلنا الانكريز ان تمبرشر از فولد باي انكريز ان سوليبيليتي. هنا الديكريز ان بارتيكل سايز از فولد باي انكريز ان سوليبيليتي. ليه؟ لان طبعا كل ما قلل البارتيكل سايز بتزيد السيرفيس اريا اوف ذا بارتيكل اكسبوزد للافكت اوف ذا سولفنت، فبالتالي الافشنسي اوف سوليبيليتي بتزيد. واضح الكلام اللي بقوله؟ طيب ده نيجي نفسره او نربطه في برضه بحاجات ايه؟ فارماسيوتيكال دوزج بار سسبنشن. يعني السسبنشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديسبيرس بارتيكلز موجوده في الليكويد، حاجه معلقه موجوده في الليكويد، منها الصغير ومنها الكورس بارتيكلز ومنها الكلام ده كله. قال لك باي تايم السمول بارتيكلز هتدوب اسرع من الكبيره، صح ولا لا؟ طبقا للكلام اللي احنا بنقوله الديكريز ان بارتيكل سايز followed by increase in solubility زي ما نقول. طيب لما بتدوب من حتت الصغيره من البارتكلز دي زادت خلاص، الكبيره مش هتدوب لانها الكورس بارتكلز. طيب الكورس بارتكلز دي بتكبر اكبر على حساب الزداد من السمول بارتكلز في الليكويد، لان بيحصل لها كريستاليزيشن، صح ولا لا؟ لان السمول بارتكلز زادت فاصبح السوليوشن ساتوريتد او سوبر ساتوريتد. طيب البارتكل الكبيره هتعتبر كنيوكليوس، ككريستال نيوكليوس او سيد، هتتكون عليها ايه؟ الماده اللي ذابت من السمول بارتكلز الموجوده. فالكبير هيزداد كبر او جروس على حساب السمول بارتكلز اللي ذابت في الليكويد الاصلي. طيب البارتكلز كبر. اذا البارتكلز الكبيره دي السوربيليتي بتاعتها هتبقى وحشه عن البارتكلز الصغيره اللي اصلا ذابت، وخاصه البارتكلز الكبيره اللي اصلا زادت في الكبر على حساب الصغير اللي داب في السوليوشن نتيجه للكريستاليزيشن ايه اللي حصل. طيب ايه بقى العلاقة بهذا الكلام؟ قال لك هنا ان البارتكلز اللي موجود عندك دي كل ما نقلل بتزيد السوليبيليتي بتاعتها. طيب هل الى ما لا نهاية؟ لا، لليميت معين، بمعنى ان في اوبتيمم بارتكل سايز عندها تزيد السوليبيليتي، تحت الاوبتيمم بارتكل سايز دي تقل السوليبيليتي تاني، يرجع السيرف العكس. بمعنى احنا قلنا ايه؟ the decrease in particle size is followed by increase in solubility. decrease لامتى؟ لحد معين، لسقف معين. اذا قل بعد كده البارتكل سايز عن اللي موجود ده ترجع تاني السولوبيليتي ايه؟ تقل تاني. طب ليه؟ قال لك تقليل البارتكل سايز عن حد معين بيعمل سيرفيس فري انرجي كتيره جدا، بيزود التشارج على البارتكل. لما بيزود التشارج على البارتكل بيحصل ريبالشن. ريبالشن بين ايه؟ بين المادة اللي هتدوب وبين السولفنت اللي هتدوب فيه، لا تستوعب السولفنت. يبقى اذا بالتالي هنا مش الى ما لا نهاية، لان كل ما اقلل البارتكل سايز تزيد السولوبيليتي كقاعدة، لا، الى اوبتيمال بارتكل سايز، الى حد معين بلو الليميت ده ترجع تاني السولوبيليتي ديكريز باي ديكريز البارتكل سايز. ليه؟ لان في تشارج اتكونت هنا، في فري سيرفيس انرجي تشارج اتكونت. هل هذه التشارج تعمل ريبالشن بين البارتكلز اللي عاوزه تدوب وبين السولفنت ان هوت دي سولفنت؟ يبقى اذا بالتالي نفهم القاعده هنا ان الديكريز في البارتكل سايز بيزود السولوبيليتي بس الى حد معين، بلو ويتش بيحصل ايه؟ ديكريز تاني في السولوبيليتي بتاعه الايه؟ بتاعه السوليوت نفسه. نتيجه لايه؟ نتيجه للفورميشن اوف تشارجز على الديسبيرسيف بارتكلز. هذه الشارج بتعمل ايه؟ ريبالشن بين الماده اللي هتدوب وبين السولفنت ان هوت دي سولفنت. واضح كده؟ ده بالنسبه للافكت اوف بارتكل سايز على السوليبيليتي بتاعه الايه؟ السوليد سبستانس. طيب ناخد ثالث فاكتور. كده كده طيب. انا عاوز اقول حاجه يا اخوانا بالنسبه للميتر. الميتر مع عندكم امتى؟ يوم 22 اظن؟ 21. النهارده كام؟ النهارده 13 كده؟ طيب الميتر من هنمتحنكم لغايه الفاكتور الخامس اللي هو البارتكل سايز افكت على الترم. لغايه هنا انا بحدد امتى احنا هيجي الامتحان لغايه النقطه دي. يعني عندكم من الاول خالص البايز فورسز اوف ذا مولكيول الى الايه افكت اوف بارتكل سايز على السوليبيليتي اوف سوليدز. شوفوا قبلها بقد ايه؟ ها قبلها بحوالي 8 ايام ولا شوف كام يوم. خلاص يبقى احنا الامتحان بتاعنا واقف لغايه الفاكتور الخامس. يعني ممكن يجيب لك الفاكتور الخامس ده انتوا عارفين يعني. طبعا الامتحان مش عاوز كلام، الامتحان بتاعي هيجي ايزي كويشن شورت نوت، يعني اجيب لك حاجه اقول لك اتكلم عنها. دكتورة سناء لها نظام تاني هي حرة فيه، وطبعا الامتحان هيجي مني ومن الدكتورة سناء. اسألوا الدكتورة سناء هتنزل امتحان شكله ايه، كل واحد وهو حر في امتحانه. انا طبعا ليا 5 درجات وهي لها 5 درجات بالنسبة للميد تيرم. اخر السنة انا ليا 60